اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. زميلي مهندس الصوت سيد زكريا، شكرا وعذرا إذا ما كنت قد أجهدتك بعض الشيء، لكن الكلمة أمانة. شكرا لك على هذه الأمانة وهذا الصبر. شكرا متابعتكم أيها الأصدقاء، إلى لقاء يتجدد باستماعكم للغة المعاصرة على هواء القاهرة. تحياتي، هشام محفوظ. الساعة من الإذاعة المصرية من القاهرة، نحييكم يا سادة، وهذا موجز أنباء الساعة الواحدة، تليه حلقة جديدة من برنامج وراء الحدث. موجز الأنباء. تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، أطلقت وزارة القوى العاملة مبادرة صيادي مصر لدعم 50,000 من صغار الصيادين على مستوى الجمهورية. وخلال زيارته لمحافظة البحر الأحمر اليوم، أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان حرص الدولة على مساعدة جميع الفئات الأولى بالرعاية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والصحية. وجه وزير التنمية المحلية محمود شعراوي اليوم المحافظين بتشديد الحملات على مخالفي الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وشدد شعراوي على أهمية القيام بحملات مستمرة على الكافيهات والمطاعم، والتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية في وسائل النقل المختلفة. أعلنت مصادر في ملبورن اليوم تأجيل موعد انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة للتنس إلى فبراير أو ربما مارس العام القادم لتفشي فيروس كورونا. وفي روسيا أعلنت السلطات تسجيل أكثر من 24,000 إصابة و467 حالة وفاة في يوم واحد، كما سجلت كل من التشيك وأوكرانيا والولايات المتحدة ارتفاعا قياسيا في معدلات الإصابة. تنطلق في وقت لاحق اليوم قمة مجموعة العشرين برئاسة السعودية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس. ترتكز أعمال القمة على موضوع المحافظة على كوكب الأرض وكيفية توفير نظم طاقة أكثر استدامة وميسورة التكلفة من أجل الحد من الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي. يجري وفد حكومي روسي رفيع المستوى محادثات اليوم في العاصمة الأرمينية مع نيكول باشينيان رئيس وزراء أرمينيا. يأتي ذلك غدا انتشار قوات حفظ السلام الروسية في إقليم كاراباخ وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان برعاية موسكو. النبأ الأخير، قرر محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة اليوم بسبب حالة الطقس غير المستقرة. وفي الوقت نفسه أغلقت إدارة ميناء الصيد ببرج البرولوس حركة دخول وخروج مراكب الصيد، وذلك لاستمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية. من القاهرة استمعتم لأنباء الساعة الواحدة، شكرا متابعتكم.